إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والند والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، شرع الله تعالى في ديننا عددا من الشرائع، فأوجب على العبد أن يقيم ما بينه وبين ربه جل في علاه من صلاة وزكاة وصوم وغير ذلك من العبادات، وأوجب الله تعالى على العباد أن يقيموا حقوق الآخرين، فيجب عليه أن يقيم حق والديه وحق زوجه وحق جيرانه وحق المجتمع من حوله. وأوجب الله تعالى على الناس جميعا، سواء في صلة أرحامهم أو في طلبهم للعلم أو في عباداتهم ومساجدهم ومساكنهم، أن يحافظوا على أمنهم. ونهى الله ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يروع المؤمن غيره من الناس، والأحاديث في ذلك كثيرة. فإن المرأة، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة عليه إذا دخل إلى المسجد وفي يده نبل فإنه يمسك على نصالها خوفا من أن يصل شيء من الضرر إلى إخوانه. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، أي على سكينها. قال فليمسك على نصالها، أو قال فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. متفق عليه. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يروع المرء غيره، أن يزعزع الأمن الذي يحيط بالناس، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري، لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. بل لا يجوز أن يشير بالسلاح على الآخر. قال عليه الصلاة والسلام: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعها وإن كان أخاه لأبيه وأمه. رواه مسلم. ولذلك أمر الله تعالى المؤمنين بكل ما يطمئن نفوسهم ويحفظ عليهم أمنهم، لأنك لا يمكن أن تطلب العلم إلا بالأمن، لا يمكن أن تصل رحمك إلا بالأمن، لا يمكن أن تربي أولادك إلا بالأمن، لا يمكن أن تقيم حلقات تحفيظ القرآن في المساجد إلا بالأمن، لا يمكن أن يفتح التاجر متجره وصاحب الدكان دكانه وصاحب المصنع مصنعه، لا يمكن أن يصنع ذلك إلا بالأمن. فإذا اختل الأمن لم تسر هذه النفوس على ما تريد في مجتمعها. ولذلك كان من أول تضرعات نبي الله إبراهيم عليه السلام أن قال في دعائه: رب اجعل هذا البلد آمنا، لأنه يعلم إذا تحقق الأمن تيسرت الأمور. رب اجعل هذا البلد آمنا، فاستجاب الله تعالى دعاءه وقال: ومن دخله كان آمنا. وفضل الله تعالى الحرم، فضله الله جل وعلا بما فيه من الأمن والاستقرار، فقال سبحانه: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أي أنهم يأمنون إذا دخلوه. بل امتن الله تعالى على ثمود قوم صالح عليه السلام أنهم يبنون بيوتهم وهم آمنون، فقال الله جل وعلا: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. وامتن الله تعالى على قوم سبأ مع أنهم لم يكونوا على دين صحيح، لكن الله تعالى امتن عليهم بالأمن لعلهم أن يؤمنوا ويشكروه، فقال الله جل وعلا: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. يوسف عليه السلام لما أقبل إليه أهله من فلسطين ودخلوا إلى مصر، ماذا قال لهم؟ ما هي أعظم نعمة تكلم بها معهم أن الله امتن بها عليهم؟ قال جل وعلا: وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وامتن الله تعالى على قريش، فقال جل وعلا: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أو لم يرى أهل مكة أن أحدهم يخرج إلى سوقه وهو آمن، بينما القبائل حولهم يخاف من لص ومن قاطع طريق وغير ذلك. ألم يروا أن أطفالهم يخرجون فلا يخطفون في الحرم، بينما غيرهم يتعرض لهم بذلك؟ أو لم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ وأقسم الله تعالى بمثل ذلك، فقال جل وعلا: والتين والزيتون وطور سينين، سينين وهذا البلد الأمين، يعني وهذا البلد الآمن الذي يمشي فيه أهله وهم آمنون، يحمل فيه صاحب البضاعة بضاعته وهو آمن، يسير الرجل في ظلمة الليل وهو آمن، تخرج المرأة تمشي في الطريق وحدها وهي آمنة. فقال: وهذا البلد الأمين. ووعد الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالأمن، فقال جل وعلا: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. وفي آخر الزمان يمتن الله تعالى على بقاع بأن يحفظ الله تعالى أمنها، خاصة مما يفزع منه الناس من أشراط الساعة كالدجال وغيره. فقال عليه الصلاة والسلام لما ذكر المسيح الدجال، قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان، يعني يحميان هذا الباب، رواه البخاري. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، علم أن أعظم ما يهتم به أهل مكة ليس الطعام ولا الشراب ولا اللباس، وإنما الأمن، فإنهم فزعوا وخافوا. فقال عليه الصلاة والسلام: من دخل المسجد الحرام فهو آمن، من دخل داره فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، لأجل أن يبين لهم أن هذه نعمة امتن الله تعالى بها عليكم فلا تنزع عنكم. وامتن الله تعالى على أهل الجنة، فقال الله جل وعلا لهم: ادخلوها بسلام آمنين. وقال الله جل وعلا: وهم في الغرفات آمنون. وقال سبحانه: إن المتقين في مقام أمين، يعني في مكان ومسكن ومقام آمن، إن المتقين في مقام أمين. أيها المسلمون، إننا عندما نتكلم عن الأمن وأهميته نتكلم عن ميزة إن حافظ عليها الناس استقرت حياتهم وسارت. والله لو لم يكن المجتمع آمنا لما وثقت أن يخرج طفلك إلى المدرسة، ولما وثقت أن تخرج بنتك، ولا أن تبقى زوجتك في البيت، ولا أن تخرج أنت إلى المسجد تصلي وأن تدع بيتك، لو لم تكن آمنا على نفسك وعليه. ولذلك الأمن والحفاظ عليه والحرص عليه هو واجب يجب على جميع الناس أن يقوموا به. ذكر الله تعالى أمثلة على قوم سابقين تزعزع أمنهم، فذكر الله تعالى مثلا قوم موسى عليه السلام، فقال الله جل وعلا: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، يعني قليل، إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم. آمنوا وهم فزعون، يترقب وهو في بيته أن يدخل عليه جندي من جنود فرعون، يترقب وهو يسير في الطريق أن يعلم أحد أنه آمن بموسى فيخبر عنه أو يقضي عليه. فقال الله تعالى: على خوف من فرعون وملئه، مبينا أنهم لما فقدوا الأمن لم تسر حياتهم. إن الأمن عندما يفقد تعاق الحياة، وتعاق التجارة، ويعاق الاقتصاد، حتى الحياة الاجتماعية والتزاور بين الناس والتواصل والزواجات وما شابه ذلك، كل هذا يزول أو يضطرب إذا اضطرب أمن الناس ولم يأمنوا على أنفسهم وعلى بلدانهم. وإذا حل الفزع والخوف بالناس ارتبط معه الفقر والجوع، فقال الله تعالى في ذلك: فأذاقها وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ثم قال جل وعلا: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. كأن الجوع لما لبسوه والخوف صار لباسا في شحوبة وجوههم وفي زوغان أبصارهم وفي اضطراب ألسنتهم، كأنه لباس يلبسوه في كل مكان. والخائف الفزع تجد أنه إن مشى تلفت، وإن جلس اضطرب، وإن أراد أن ينام فزع وقام مرارا ويتحسب لكل صوت حوله، فهو كاللباس الذي يلبسه. فقال الله جل وعلا: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والخوف يجلب الحزن، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ما الذي أحزن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغار إلا الخوف ممن يتبعهم ويترقبهم من قريش؟ فحزن لذلك، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وقد امتن الله تعالى على المؤمنين فقال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ولذلك العبد كلما شكر الله تعالى على الأمن وأقر بذلك في قلبه وحرص على أن يحافظ على هذا الأمن امتن الله تعالى عليه بالزيادة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. واليوم مع اتساع وسائل التواصل الاجتماعي جعلت بعض الجماعات والأعداء يحاربون البلدان بعضها ببعض، ويحاولون أن يفسدوا أمن بعض البلدان عبر هذه الوسائل مع الأسف، فينشرون ما يريد أن يزعزع الأمن، سواء من مقاطع أو من تغريدات أو من غير ذلك، ويحاولون أن يهيجوا الناس لأجل زعزعة الأمن وإفساده. ولقد أفتت هيئة كبار العلماء كما هو معلوم من الدين بالضرورة بتحريم زعزعة الأمن وإقامة التجمعات التي تزعزع هذا الأمن. كل هذا مبني على فتاوى العلماء الذين أمر الله تعالى بالرجوع إليهم عند الاختلاف. فنحن جميعا مطالبون بأن نبتعد عن مثل هذه الأمور أيها المسلمون. وحرص المرء على أن يكون هو في نفسه آمن، وأن يؤمن غيره، وأن يحذر غيره ربما ممن يتأثر بمثل هذه الدعوات أو هذه الأفكار، هذا من أهم المهمات حتى نتعاون جميعا على حفظ أمننا الذي امتن الله تعالى به علينا. أسأل الله جل وعلا أن يؤمن علينا ديارنا، وأن يحفظ أمن جميع بلدان المسلمين. اللهم احفظ أمن جميع بلدان المسلمين يا رب العالمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. قولوا ما تسمعون، وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الأمن في الأوطان، اللهم إنا نسألك الأمن في الأوطان، اللهم إنا نسألك الأمن في الأوطان. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تؤمن جميع بلدان المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن ناصرا للحق وأهله في اليمن، اللهم كن ناصرا للحق وأهله في اليمن. اللهم أنزل عليهم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام يا حي يا قيوم يا رب العالمين.